أعزائي المشاهدين، مشاهدين سات سبعة ومشاهدين برنامج هنرنم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرنم. متوقعين النهاردة كان أخونا ماهر فايز يقدم الحلقة، لكن للأسف أخونا ماهر فايز واخد دور برد وحساسية شديدة فمش قادر يقدم الحلقة، فحظكم كده. بمناسبة اعتذار الخادم وده موضوع مهم، عايز أقول حاجة لأني بخدم الرب من فترة طويلة، بستغل الفرصة دي علشان أتكلم في الموضوع ده في دقيقتين قبل ما نقضي الوقت مع ضيفنا العزيز الفاضل المرنم الجميل صاحب الألحان وصاحب عزف العود والصوت الحلو إيميل عود. الأول طب أرحب بك يا إيميل، أنت منورنا، نشكرك لأجل وجودك وفرحانين بوجودك معنا وترتيبات ربنا إن إحنا النهاردة نستمتع بالساعة ونص وإحنا نرنم معاك. بشكر ربنا كمان لأجل فريق الترنيم، فريق العزف، نشكر الله لأجل كل نغمة بتطلع منكم ونشكركم لوجودكم السريع. يعني لما نقدم أو لما الخادم يعتذر لسبب ما، بعض الناس، وخدوا بالكم مش بقول كل الناس، بعض الناس، حط تحتها كده كم خط، بعض الناس. إيه الناس؟ بعض الناس يكون ليها ردود أفعال في منتهى الغربة بالنسبة لي. فمثلا نلاقي رد فعل وهو ده وقته يعيا فيه؟ ها؟ طب والدعاوي والإعلانات اللي اتعملت نعمل فيها إيه؟ بيحصل كده. بدعوك لما حد يقولك إنه عيان اسأل عنه وعن مرضه، لأنه القيمة العظمى هي في الإنسان أكتر من إنتاجه وعطائه وكمية الحاجات اللي بيعملها. وممكن رد فعل تاني إنه طب فلان عيان مين غيره؟ لا، مش هي دي القضية في مين غيره، مش القضية في الأشياء اللي ممكن نعملها، لكن قيمة الإنسان، قيمة خادم الرب، قيمة ولاد ربنا في عينينا كلنا. مش أنا مش ببرر لحد تجاه حد إطلاقا، أنا بعيش هذه الأمور. ومن الطيب والجيد إنك تسأل على الشخص المعتذر بعدها بكم يوم وتطمن عليه، ربما يكون في احتياج لشيء. بعتقد إنه ده بيعظم قيمة الجسد الواحد أكتر من إننا ندور على بدائل أو كويس طبعا ندور على بدائل أو حلول، وكويس جدا إن إحنا نلتزم. أعرف خدام كتير بمنتهى الأمانة بصدق أقول في المسيح، يعني إنه بيبقوا ولادهم عيانين درجة حرارتهم 40 وهم بيصلوا عشان ولادهم وينزلوا الخدمة لأجل الالتزام، بتبقى درجة حرارتهم هم 40 وينزلوا لأجل الخدمة، وخدام كتير. وفي مناسبات ساعات ما تتسبش وبيضحى بالمناسبات دي على يعني على اعتبار انها ممكن تأجيل المناسبة ونحتفل بعيد ميلاد الأولاد وعيد مش عارف ايه والخروجة دي تتغير عشان الخدمة. أشوف خدام كتير قوي كده، بس ساعات لما حد بيتعب ما بندورش تعب ليه. فأنا اسمحوا لي ننتهز الفرصة دي لكون أخونا العزيز رجل الله أخونا ماهر فايز تعبان وعنده حساسية في صدره من بعد مؤتمر احسبها صح وخدمته، يعني من ساعتها هو في فترة نقاهة أو راحة أو بياخد علاج. تعالوا نصلي نعمل زي ما أنا أتمنى أن الناس تعمل معايا لما اعتذر في خدمة، مش من لأجل يعني أمور إنسانية، لكن أن الله بيستجيب الصلاة. تعالوا نصلي. أخونا إيميل تسمح لنا، أنا عارف أنك بتحب ماهر جدا ويعني كان سبب بركة في حياتك وسبب بركة في حياة ملايين الناس في الوطن في العالم كله، كل من يرنم ويسمع بالعربية. تعال ناخد دقيقة من فضلك وانت في بيتك صلي معانا لأجل أخونا ماهر فايز لأجل صحته. تفضل يا ميل. يا رب أشكرك يا رب لأجلك، لأجل وجودك في حياتنا. بشكرك يا رب لأنك صالح وكل أمورك اللي بتعملها معانا هي لخيرنا. أشكرك يا رب عشان أخونا ماهر فايز في اسم الرب يسوع، تمد ايدك يا رب عليه بالشفاء وبالبركه يا رب. في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع ياخد شفاء من ايدك يا رب، لمسه الهيه لتتمجد اسمك في حياتنا وفي حياه كل واحد بيخدمك. يا بركه يا رب ليه مع بيته، بركه يا رب ليه في خدمته مع الفريق، اديله نعمه يا رب في كل مكان يروح فيه. امين. لكل المجد يا رب. امين. المسيح. امين امين امين. مرحب بيك مره تانية يا ميل. اهلا بك يا ميل. أنا من ساعة ما عرفتك والعود ده يعني في حضنك احنا نعرف بعض من قيمة ايه 5-6 سنين كده 2008 تقريبا. اربع احنا نعرفك من زمان طبعا بس يعني انت عرفتني في 2008 واحنا بنتكلم احبائي المشاهدين النهارده موضوع مسمينه على اسم رأس ترنيمة. نشكر كل حين نشكر كل حين. وهذا العنوان اختاره إيميل وأنا حسيته متناسب جدا مع حالة الابتسامة الدائمة الموجودة على وجهه، وده مش عشان الكاميرا مسلطة على وجهه إطلاقا، أنا عمري ما شفت إيميل عوض إلا مبتسم، وده مش شيء يعني مش عضلات وجهه واقفة كده لكن اختيار، هذا هو اختيار بعض الأشخاص اللي اختبروا الرب إنه يظهروا السلام العميق الموجود في قلوبهم، وهو أيضا مش شكل مظهري لكن ممكن ببساطة تتلامس مع الحالة العامة كده داخل قلب الشخص من خلال ابتسامته. عندك سر لهذه الابتسامة يا إيميل؟ يعني السر هو وجود ربنا في حياتي. يعني لما اتقابلت مع الرب سنة 95 وكده يتغير، يعني في حياتي حاجات كثيرة بتتغير، بس من أهم الدروس فعلاً اللي فرقت معايا في حياتي هي أني أشكر الله. أيوه. لما تعلمت أن أنا أشكر، الموضوع مش موضوع بشكر ربنا فببوس، يعني مش موضوع أن أنا أبوس إيدي وش وظهر فهو ده الشكر، لكن موضوع أن أنا تأكدت تماماً أن هو أن ربنا صالح، صالح وكل اللي بيعمله كويس صالح. أنا فاكر يا إيميل، سوري المقاطعة، فاكر أنه مرة كانت إيدك متجبسة، أيوة، بصباع، وأنت راجل عازف يعني. صباعي ده كانت وقعت وقعة وبعدين الدكتور جبسها لي غلط، فلما جيت أفك الصباع الكبير ده، فلما جيت أفكه طلع زي ما هو بالظبط، يعني نفس الورم بنفس الوجع بنفس كل حاجة. فرحت للدكتور تاني قال لي ده كان لازم عملية فورا ساعتها، دلوقتي هنحاول نعمل. بس قبليها بكام يوم رحت للدكتورة بعد ما فكيته، قالت لي على فكرة أنت هتبقى عندك عاهة مستديمة في صباعك، صباعك هيفضل كده مش هينفع تحركه كتير. فساعة لما اديتها لي كانت صدمة في حياتي، كانت صدمة غريبة يعني. قعدت بس أنا مش فاكر إن أنا شفتك في حالة حزن، يعني كان دقايق. النهاردة كان عن كذا، وحد مر أنت عندك حاجات وأنا عندي حاجات. تعال نرنم، تحب تبتدي؟ كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دامة ذي الجنب الجريح، كيف أنسى أياما صارت لك، كيف أنسى قصة عمري التي تحكي، بتحكي وتروي عن إحسانات ربنا في حياتي، فعلا ما أقدرش أنساها. أمين أمين أمين. تفضل. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذي الجنب الجريح، كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذي الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يداي، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يداي، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفا عني وعن جرمي الخطير، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفا عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملأ بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملأ بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا، كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان حبك، كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان. ونجاتي وحياتي من وهبها لي سواك، وضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يداك. ونجاتي وحياتي من وهبها لي سواك، وضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يداك. كيف أنسى سترك لي تنصني، يدك تحرسني في كل حين. كيف أنسى سترك لي تنصني، يدك تحرسني في كل حين. وقت حزني وقت ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. وقت حزني وقت ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فأعنادي قد أضاقني العنا. هبني أنسى. فعنادي قد أضاقني العنا، وأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. وأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. هاليلويا هاليلويا، بارك اسم الرب. ايه بقى حسيت ايه بعد ما انا شايف صباعك بتحرك او زي الفل ده، انت ناقص تعزف بيه. رحت للدكتورة قالت لي معاها مستديمه، فاخدت بضع من الدقائق، وانا يعني كل اللي انا همي في صباعي ده هو ان لما باجي اعزف لازم اعلق صباعي ده، لازم اعلق بيه ايدي كده. فالتعليقه دي انا عندي العزم كله على الصباع ده، ففي وتر مقطوع وفي حته يعني حته عضمايه صغيره جدا طلعت لبره، كان لازم تتعمل ساعتها مش دلوقتي. اشكر الله اداني هدوء وقلت له بس يا رب يعني العزف ده ليك، انت علمتني العزف والعزف موهبتي دي كلها ليك، فامين ان كنت عايزني اكمل امين، مش عايزني خلاص. عملت العمليه وصباعي اشكر الله بعد يعني هو ما رجعش بكل الكفاءه بس يعني رجع مقاس العود ما بالظبط. يعني ده بيرجع لغايه الاخر لكن ده خلاص هو اخره كده، وفي تميله بسيطه الكلام ده من 2008. شكرت ربنا عليه وشكرت ربنا على العزف وكملت. إميل شكرت ربنا بجد ولا يعني هنعمل ايه غير الشكر؟ عارف ساعات الواحد يقول اهو الحمد لله، يعني ساعات تطلع الحمد لله محمله ومخبأه ومعبأه بالتذمر. يعني انت شكرت ربنا، قول ربنا هيشهد عليك دلوقتي. هيشهد عليك. هقول لك بصدق، قلت لك في الاول وصلت لحته احنا حياتنا مع ربنا فيها كميه اختبارات احنا بنعيشها. فانا من ساعه لما قابلت ربنا وهو عمال يعمل معايا شويه جمايل جمايل كده بالبلدي يعني كتيرة. أيوة. فأنا صدقت إن هو بيعمل كل حاجة صح، فانت عايزني كده امين، انت ليك قصد، انت عايزني يعني انا مش عارف. بس انا ساعتها شلت من جوايا فعلا كل تذمر، وربنا شاهد عليا انا شلت كل تذمر اللي جوايا لاني مصدق فيك. فقلت له امين امين انا هاخد منك كده. فبصدق يا اخي افتكرت وانت بتتكلم، كنت بحكي مع اخ ناصف الاسبوع ده من اول امبارح تقريبا، وعمل برضو عمليه في الركبه وحاجه كانت مؤلمه. هو ايه اخ ناصف تعبان، الاخ ماهر تعبان، انا إيه؟ خلي بالك انت. لكن الحقيقه قبل العمليه وبعدها كان تليفون معبأ بالشكر والهدوء والطمانينه، شيء يدعو اي حد عابر سبيل للتساؤل بامانه، يعني شيء يدعو اي حد معدي كده حوالين هؤلاء المؤمنين الاتقياء اللي بيحبوا الرب وبيمروا بتجارب متنوعه للتساؤل. هم جايبين القوه دي والطاقه دي والسيطره وروح العرفان والايمان منين؟ الشكر ليس عده الفاظ، ابعد تماما عن مفهوم الالفاظ في الشكر. الحمد لله اهو يعني وفي جمل محفوظه، وساعات نكتشف ان الجمل دي مش عندنا ومن اي حته تانية، يعني ربنا قدره، لكن مش الفاظ، شيء داخلي عميق مليان بالايمان ان الله صالح زي ما كان بيقول. انا عايز اقول حاجه على الاخ ناصف، كانت من اكتر الحاجات اللي سمعتها، فبكلمه بقول له اخبار رجلك ايه؟ فقال لي وحشه نشكر ربنا. فيعني انا لسه هسمع منه اللي هي الجمل اللي انت معتاد نسمعها، الحمد لله كله تمام. هو قال لي وحشه، فبقول له يعني ركبتك عامله، قال لي وحشه بس نشكر الله في جمله، وهو بابتسامه وباين عليه الرضا. وعايز اقول لك انه تاني يوم عمل عمليه كان عنده خدمه وسفر وسافر، وربنا باركه. شكر الله في الخدمة. شكر الله. شكر الله. ربنا يدينا دروس ونتعلم تعليم حقيقي. احنا بنشوف احيانا الناس كتير على المنابر وعلى قدام الشاشات في كامل البهاء، لكن الاختبارات الحقيقيه موجوده خلف بعض الاسوار وخلف بعض الضيقات والالام. نشكره كل حين يا اخي، طبعا شايلها للاخر بس قلبي يعني واخدني ان احنا نقول نشكره كل حين. نشكره كل حين. عزيزي المشاهد وانت بتسمع الترنيمه اللي جايه دي مع اخونا اميل، عايز اسالك، عايزك تخدم معايا، اوكي؟ عايزك تخدم معايا، خش على صفحتنا على الفيسبوك واحكي لنا امر يخص الشكر في حياتك. احكي لنا حكايه صغيره كده، مش لازم تفاصيل كتيره، يعني لو تقدر تختصرها في 7-8 جمل زي مواضيع الانشاء والتعبير، من 7-10 جمل احكي لنا موقف جابك لربنا بالشكر والعرفان. احكي لنا شيء، واوعى تفتكر ده يعني كنوع من يعني الاتصال الاجتماعي، انت بتشهد عن امانه الرب وفي على الصفحه اكتر من 10,000 واحد تقريبا كلهم هيقروا اختبارك، مش لازم تقول اسمك، لكن احكي ما فعله الرب معك على صفحتنا في الفيسبوك. هنرنم. يسوع نعبده بخشوع يسوع فهو يكافي كفو كل الدموع فهو يكافي كفو كل الدموع. هللويا هللويا مجدا هللويا شكرا هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم نسجد لاسم المسيح العظيم ونشهد للجميع عن حبه البديع نشهد للجميع عن حبه البديع فهو صفوح ودوما سميع فهو صفوح ودوما سميع. هللويا هللويا مجدا هللويا شكرا هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم نسجد لاسم المسيح العظيم نسير في خطى نسترشد هدى نسير في خطى نسترشد هدى فهو الدليل ورب الحياة فهو الدليل ورب الحياة هللويا مجدا هللويا شكرا هللويا نسجد لاسم المسيح العظيم نسجد لاسم المسيح العظيم. هللويا هللويا مجدا لله. انت حصل معاك امر يخص صباعك لكن ممكن حد يرد عليك يقول لك يعني صباعك ده امر هين. اه صحيح بتعزف بيه موهبتك بيه بتقود بيه التسبيح والعباده لكن يعني معلش يعني في احداث اكتر واصعب. تقول ايه للشخص اللي ظروفه اصعب من كسر صباع؟ امبارح اول امبارح شجعت ببيتر. بيتر جميل بيتر جميل بيتر شاب دكتور في العشرينات وحصلت له حادثه. انا مش عارف انا لو في مكانه في الحادثه دي كنت هعمل ايه بس اللي سمعته يعني انا بالصدفه الحادثه دي حصلت من يوم الخميس لكن سمعتها اول امبارح واللي قالها لي قال لي هو بيشكر ربنا يعني قال لي الولد في المستشفى وكل اللي داخل يعزيه هو اللي بيعزيه فبيقول لي ده يا اما امر من الامرين يا اما هو متعزي فعلا بربنا يا اما هو يعني اللي هو ايه عايز اقول سرقها السكينه سرقها السكينه وهو مش يعني حاسس ان يعني لسه في البدايه كده ولما هيفوق هيبتدي يحس بازمه الموضوع. فبعت كتبت له كده على الفيسبوك يا بيتر الرب صالح لقيته كاتب لي هو الحادثه ايه مش فاهم حادثه يعني الحادثه ان مش صباع لكن دراع اتقطع يعني ما فضلش من الدراع غير بيقول لي 10 او 20 سنتي فلما كلمته بعت له الاول فقلت له يا بيتر الرب صالح فقال لي يا اميل الرب صالح واللي ما يعرفش كده هو اللي غلطان فكلمته فانا مستني بكلمه انا ساعات كده في نبره الصوت دي حادثه عربيه دي انا هحكي لك هي حادثه اتوبيس وفي عربيه دخلت فيه مش عايز احكي الاحداث كلها عشان ما تبقاش الدنيا، بس هو عربيه نقل دخلت في الاتوبيس. فهو بعد بيقول لي الناس بعد ما حصلت الحادثه، هو اتوبيس حاول يمشي في العكسي يعدي عربيه، فلقى عربيه نقل جت، عقبال لما حاول يحاول كانت العربيه دخلت فيه، كان اخر ثلاث كراسي. فهو قاعد بيقول لي انا وقفت عشان اشوف، فالوقفه دي بعدته سنه عن الازاز، فلقى النقل داخله فيه. فالولد بيقول الولد اللي قاعد ورايا وقع من الكرسي، فما حصلوش حاجه، والولد اللي ورايا عيني مات اللي هو الثالث واحد. وبيقول لي انا الناس نزلت من الهفنه بتاعه الموضوع، فالناس نزلت وبعدت. بيقول لي بعد ربع ساعه، بيقول لي في ربع ساعه من حياتي انا مش فاكرها، الناس بيحكوا لي عنها. فالناس رجعت تاني اتوبيس فلقوه موجود. فلما لقوه فنزلوه، بيقول لي نزلت على رجلي حاسس بتميله في دراعه، ف ما لقاش الدراع. بيقول لي كل اللي كان في لساني شكرا ليك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، شكرا ليك يا رب. قلت له بيتر يعني، قال لي كل الناس الموجوده يعني شافوا ان ما كانش مصطنع، بس كل اللي كان في ايه بيقول لي اشكرك يا رب. فبقول له طب انت حسيت بيه؟ قال لي انا شفت المسيح. ده عشان اقول لك ان المواضيع دي بتبقى جايه عن علاقه كبيره من ربنا، مش الموضوع كده خالص، بس علاقه مع ربنا حيه. فانا خلاص انا اختبرت كده. فبيقول لي انا شفت المسيح، جه بيقول لي انا عايز دراعك بس، انا مش انا انا انا هخليك بس انا عايز دراعك خلاص، هو مدته دي انتهت وانا عايزك عشان هتشهد عني. انا بصراحه اتاثرت بالموضوع، كلامه هو بيكلمني مش كلام واحد انا رب عمل معايا، لا خالص، كلامه هو بيكلمني الصوت مليان حيويه، انا بحاول ابقى يعني مهدي صوتي، هو ورب صالح وده حصل معايا حصل. فدي شهاده حيه. اللي عايز اقوله الناس ساعات بيحصل لنا شويه مشاكل بنتذمر كتير على ربنا. انا مشكله زي كده، وده دكتور فيعني بيحتاج دراعه يعني، فاي حد فينا يحتاج دراعه. لكن الباتر ده جه عليه اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. الناس تدخل المستشفى عشان تعزيه، بابا هو داخل بيقول لي ما كانش عارف يقول لي ايه، هو اللي عزى بابا. دي شهاده حقيقيه. احنا بنتفاعل مع طبعا اخونا بيتر، ونشكر ربنا لاجله، لاجل ايمانه. نقول له ربنا يستخدمك، يستخدم كل طاقتك وروحك، واحنا بنحكي عنك لكن انت تقدر تحكي عن المسيح طول الوقت اللي نجدك، انقذ حياتك واداك تعزيه وقوه. ويمكن مشهد صغير يخلينا نروح لمشاهد احيانا بيكون في حاجات اكبر. الاسبوع ده كل مصر اتهزت بسبب حادثه الاتوبيس الثاني بقى، والقطر اطفال ابرياء. وساعات الواحد ما بيعرفش يحط نفسه مكان الشخص، موضوع صعب. الام اللي بتتعالج نفسيا دلوقتي عشان فقدت 4 اولاد او 3 اولاد، احنا ما نعرفش نحط نفسنا في الموقف ده، وما نعرفش لما شخص يعدي بتجربه صعبه زي كده يعديها ازاي ويشكر كمان. لكن اللي يجي للرب، لو كنت مريت بحاجه زي كده، اللي يجي يدخل دايره الضوء الالهيه الربانيه وتستمتع بحضور الملك ورائحه الملك الطيبه تيجي عليك، مش بس تغطي لحد حدود يعني اهو الستر، لكن تملاك شكر وعرفان. وده أمر ما يعرفش يدوقه إلا اللي اختبر نعمة وعظمة ومجد وتدخل المسيح في حياته زي حادثة أخونا بيتر. مش هنتحكي عن كل الحاجات، يعني جانب مهم جدا من حياتنا نشكر في الأوقات الصعبة، جانب مهم جدا، وده وليه اختبارات مجيدة كمان فيما بعد نحكي عنها. لكن تحب تقول ايه يا ميل؟ انا في حاجه بس مش عايزه، حاسس بفيض شكر وعرفان. امين. طب تسمح لي اقول الكلام بتاعها، واذا كان ده تعبير من قلبك رنمها مع اخويا اميل، واذا كان مش عارف توصل للتعبير ده تقوله لربنا، صلي قول له اذا انت خليت الناس بيعرفوا يقولوا كده، انت كمان انا كمان نفسي اقول كده، حاسس بفيض شكر وعرفان، جايبني قدامك ساجد مدهوش مندهش بإحسان المنان وحبه للفرد الواحد. كل الرعاية دي لي أنا، كل الرعاية دي لي أنا والحب ده عشاني أنا وكل الأمور المستحيلة في لحظة صارت ممكنة. الشكر ليك والحمد ليك، الحمد ليك أسكب حياتي عند قدميك وسامحني إذا في يوم نسيت ولا اعتمادي ما كانش عليك. أسكت لعجزي عن التعبير سوى أني أسجد قدامك وألمس بهمتي تراب الأرض لحمدك أنت واحترامك. وأنا كنت طول ولا استاهل وأنا صاحب القلب البالي أبقى في حضورك وأتمتع بالوصل بالوصال مع سيدي الغالي. أنا بشكرك وبحمدك. رنم مع أخويا إميل الكلمات اللي من ألحانه. تفضل. تأليف الأخ حاسس بفيض شكر وعرفان جايبني قدامك ساجد مدهوش بإحسان المنان وحبه للفرد الواحد. حاسس بفيض شكر وعرفان جايبني قدامك ساجد مدهوش بإحسان المنان وحبه للفرد الواحد. كل الرعاية دي لي أنا والحب ده عشاني أنا. كل الرعاية دي لي أنا والحب ده عشاني أنا. وكل الأمور مستحيلة في لحظة صارت ممكنة. ده الشكر ليك والحمد ليك واسكب حياتي عند قدميك. ده الشكر ليك والحمد ليك واسكب حياتي عند قدميك. وسامحني إذا في يوم نسيت ولا اعتمادي ما كانش عليك. وسامحني إذا في يوم نسيت ولا اعتمادي ما كانش عليك. أسكت لعجزي عن التعبير سوى أني أسكت قدامك والمس بهمتي تراب الارض لحمدك انت واحترامك. اسكت لعجزي عن التعبير سوى اني اسكت قدامك والمس بهمتي تراب الارض لحمدك انت واحترامك. وانا كنت اطول ولا استاهل وانا صاحب القلب البالي. وانا كنت اطول ولا استاهل وانا صاحب القلب البالي. ابقى في حضورك واتمتع بالوصل مع سيدي الغالي. ده الشكر ليك والحمد ليك واسكب حياتي عند قدميك. ده الشكر ليك والحمد ليك واسكب حياتي عند قدميك. وسامحني إذا في يوم نسيت ولا اعتمادي ما كانش عليك. وسامحني إذا في يوم نسيت ولا اعتمادي ما كانش عليك. مبارك اسم الرب. يقول كده الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي إصحاح رقم 5 وعدد رقم 17 صلوا بلا انقطاع. ده عدد لوحده صلوا بلا انقطاع. وعدد 18 اشكروا في كل شيء. اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. إيه مشيئة الله؟ أن نشكر في كل شيء. أخواتي الأحباء، الشكر ليس ترديدا لبعض الكلمات، لكن الشكر هو حالة قلب، حالة قلب يؤمن بمدير هذا العالم، بمن يدبر هذا العالم. الملوك يتغيروا، الشعوب نفسها تتغير. يقول مثلا المملكة التي كانت لا تظلم الشمس ما تغيبش عن حدودها انكمشت وبقت صغيرة. الممالك الرومان بيتغيروا، اليونان بقوا جزيرة صغيرة في وقت في دلوقتي بعد ما كانوا الممالك تتغير والناس تتغير، لكن هذا الإله الذي يدير شؤون حياتك الصغيرة والكبيرة ويسمح أحيانا بقدر معين من الألم أنت تستطيع عليه، وهو يعطيك نعمة أن تتغلب عليه، يدير شؤون حياتك. هذا الإله لا يعتريه ظل دوران، لا يتغير، ثابت. فالشكر أن أثق فيه وأن أضع إيماني فيه. بيتك اتهد، هو يقدر يديك بيت تاني. احنا بنقول بيتك اتهد وبنذكر إخواتنا اللي بتنزل عليهم القذائف. أنا ما ليش دعوة بالسياسات، يا رب الجماعة بتوع السياسيين دولة ربنا يتولاهم. احنا بنتكلم على الشعوب، على الآباء والأمهات، على الناس، على البشر. إذا كان أشكر الرب والرب يدي لك نعمة تعبر فوق هذه المشكلة. عندك اختبارات شكر كتير يا أمير. احنا لو عادنا نحكي عن الشو يعني عن الاختبارات اللي احنا عايشينها مش هتكفي، لكن الشكر درس. أنا بستمتع لما بشكر. يعني الشكر درس اتعلمته في حياتي، استريحت بعد كده فارتحت، فخلاص لما بيحصل أي حاجة أمين هنشكر وربنا عارف هيدبر صالح. فأنا ارتحت لما بقيت لما اتعلمت أشكر. لما كنت بتزمر، حتى تلاحظ أي حد بيتزمر بتلاقيه مهموم ومتضايق طول الوقت، شايل هم شايل هم طول الوقت شايل هم. لكن لما بتشكر بتلاقي نفسك برضو زي ما قلنا مش بتشكر كلمات ولا أفعال ولا حركات بنعملها، لكن بتشكر وانت من جواك عرفان بالجميل ناحية الله فانت بتشكره. هل الشخص الشاكر لربنا ليه علاقة بشكر الآخرين أيضا؟ يعني وزنة موضوع الشكر ده ما بين شكر ربنا وشكر الناس مرتبطين ببعض؟ بمعنى يعني أنا بشوف الناس بتشكر ربنا كتير بس بتنسى تشكر الناس. يعني أنا بعتقد أنهم مرتبطين. يعني رأيك إيه؟ الشكر درس في حياتي عموما. فانا بنتي صغيره 3 سنين، فاكتر حاجه بعلمها لها ان لما حد يعمل لنا اي حاجه كويسه لازم نقول شكر. لازم نقول شكر، لان انا لما بقدر اللي قدامي وبقدر الله فهي مرتبطه ببعض. مرتبطه لان الشكر مش عشان بشكر ربنا بس. احيانا بننسى، يعني في ناس تلاقي علاقتها الروحيه بربنا حلوه قوي وعلاقتها بالناس مش كويسه. ما ازاي تيجي ده؟ انا مش فاهمها. يعني انا قعدت فتره مش فاهمها، وقعدت فتره بقول له لا، اللي المفروض اللي حياته الروحيه كويسه يبقى مع الناس كويس، بس اكتشفت مش هو ده اللي بيحصل. فانا ممكن ابقى عايش مع ربنا كويس قوي بس مش بعرف اتعامل مع الناس. يعني مش بعرف اتعامل، يعني انا مش هقول عليه مؤمن ولا غير مؤمن، لكن اقدر اقول انه مش مدرب. يعني مؤمن ومختبر وكتير من الناس يعني، بس ما يعني ما طلعوش على بتاعه الفخاري، يعني مش عايزين يتمرنوا. فانا بحس ان الشكر هو الشكر درس. دي درس انا اتعلمته، فخلاص بقى لسان. يعني الحياه مع المسيح حياه، فالشكر حياه والصلاه حياه والتسبيح حياه، هو حياه بعيشها. بس وانت بتقول موضوع الشكر وبنتك افتكرت موقف عيله كنت قريب منها. الابن متذمر على ابوه دائما، يعني والده مش عاطفي يعني شويه، فما بي يعني مش عاطفي معاه، فمش عاطفي بمعنى عاطفة الأبوة، لكن يعني الأب بيقول عن نفسه بطلع اللقمة من بقي وديها له، ما بجيبش لبس ليا بس بجيب لبس ليهم، بس ما بيحسسهمش بمحبته وحنانه. فالواد طالع متذمر على أبوه بشكل يعني رافض باباه. بس تعجبت لما في موقف تاني شفت هذا الأب متذمر على باباه، يعني على الجد، على والد الأب. فقلت ما هي ورثة، ما هو الأب برضو ما شافش الابن، ما شافش باباه بيقول كلام حلو عن والده اللي هو جد الطفل، فمش شايف حالة شكرانية. يعني ياما ناس بتنسى تشكر الآباء والكهنة والأسس اللي خدموهم في الكنائس، بيشكروا الناس بتنسى تشكر القادة اللي ربوهم في ثانوي وإعدادي. ناس بتنسى تشكر، تحس على الأقل كشعور داخلي الشكرانية للجيران اللي كنت بتفسح عندهم. لما كنت بحب أخرج كنت بروح عند أم فلانة والست علانة وأبو فلان. هذا الشعور الدافق بالشكر والعرفان تجاه الناس أيضا بيتورث، بتورثه لعيالك. لما الناس تشوفك على طول متذمر ويقول لك فلان ده عمل خير، بس تقول بس عصبي شوية يعني، فاهم؟ عندنا كده بسبسة، فاهم؟ ولكننا يعني نبسبس ونبس فلان بس ونجيب العيبة أو لكن، واللاكنين والبسيين ده موضوع كده يعني. فلما أولادنا يشوفونا بنشكر ونذكر الناس بالخير يتعلموا هم كمان وتتغرس فيهم إمكانية الشكر، ومنه كمان بيطلع للرب، للناس وللرب. رب اجعل في حياتي صلاة وكل حياتي. أنا عايز أقول بس حاجة في الترنيمة دي لو ينفع نجيبها في العدد التاني، خلي سجودي يكون لجلالك صمت وحب وشوق. ثلاث كلمات بصراحة يعني، الكلمات دي لما بقف عندها أحيانا علاقتنا بربنا، الكلام ده أنا اتعلمته الوقت اللي فات، علاقتنا بربنا لما بتفطر فبنطلع حاجة كتيرة قوي. أيوه. ما بشكرش ليه؟ ما أنت شايف الحال، ما هو الدنيا، ما هو لكن في الآخر أنا بعيد عنه. فأنا عايز، وإحنا بقينا ناس بنتكلم كتير قوي، فإحنا بقيت أحس إن لا، أنا ما أقعد قدام الله صمت حب وشو، ثلاث كلمات مفتاحيه للعلاقه مع ربنا. انا عايز اتعلم واسمع واحبك واشواقي تلهبها ناحيه. امين. عشان لما اتكلم الاقي نفسي بقى مسبي لفوق فالكلام يطلع. ايوه حلو. ايوه. واحنا يا اخي بنشكر اخونا ماهر عشان انت الحاضر الغائب معانا في الترانيم، بنشكرك عشان الكلمات والالحان الجميله، وبنشكر اخونا هرماس يا اخي عشان كيف انسى، عشان كيف أنسى الترنيمه العجيبه دي اللي يعني مش هتموت، مش معقوله يعني. امين. ورب اجعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة، صلي بروحك وشبع روحي بصوتك يا ابن الله. ورب اجعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة، صلي بروحك وشبع روحي بصوتك يا ابن الله. لما بكون جوا الروح بحيا السماويات، قلبي يفيد بالتسبيح واشكر على البركات. لما بكون جوا الروح بحيا السماويات، قلبي يفيد بالتسبيح واشكر على البركات. بركات الدم اللي بندخل بيه الاقداس، والنعمة اللي تقوينا وايمان الخلاص. بركات الدم اللي بندخل بيه الاقداس، والنعمة اللي تقوينا وايمان الخلاص. وعلمني ازاي اقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع، اعبد شخصك رافع اسمك ساجد لك بخشوع. وعلمني ازاي اقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع، اعبد شخصك رافع اسمك ساجد لك بخشوع. خلي سجودي كل جلالك صمت وحب وشوق، واما اتكلم قلق جمالك يسبي القلب الفوق. خلي سجودي كل جلالك صمت وحب وشوق، واما اتكلم قلق جمالك والاسم الغالي عليا يكون في لساني صدى، والوقت المر عليا يفوت كاللحظة معاك. والاسم الغالي عليا يكون في لساني صدى، والوقت المر عليا يفوت كاللحظة معاك. امين. امين. امين. يعني افتكرت عددين كده كنت كتبتهم ما عرفتش الحنهم وباخدهم لحنهم. بتقول الشكر في القلب، في القلب الأول، وعلى الوشوش زينة أحلى من أي زينة لأي راجل ولأي ست. الشكر في القلب وعلى الوشوش زينة، يقول لكل الوجود الرب كافينا، يفرد شراع الأمل لمين يلاقينا، ويضيء شموع السلام لأهل أراضينا. الشكر، الشكر فيه دروس، في الشكر ده فيه دروس لا شيء تعوضها، شاكر تعدي المحن وتمر أعراضها، تلاقي في القلب قوة لا شيء يعارضها. يا رب خلي الشكر يسمر فينا ويزيد، وكل يوم يجي نبدأ بشكر جديد، وغناك يعم القلب والذهن بالتجديد، لا هموم تدور بينا ولا دمعة ولا تنهيد. يقدر الرب يملى بدل التذمر، يعني الكوباية دي اللي في قلبك أو الإناء أو البرميل أو الحلة اللي في قلبك اللي مليانة تذمر، لما تيجي بيها للرب بالتذمر ده تدخل محضر ربنا وتقضي وقت زي ما كنا بنتكلم مع أخونا سامر الضعيف، لما تقعد قدام الرب كتير في حلقة من الحلقات، يعني لما تقعد قدام الرب كتير الإناء بتاع التذمر ده ينقص ويجي مكانه رائحة الشكر وإحساس الرضا وإحساس الإيمان اللي يكون في قلبك يخليك تعرف تشكر حتى لو كنت بتمر بظرف أليم زي حرمان من أحد الأقارب أو الأحباء أو الأبناء أو الآباء، أو مرض عضال مخليك قاعد في السرير، أو أمور عديدة بيمر بيها كل جنس البشر، كل الناس ينفع يتذمروا وينفع يختاروا برضاهم وإيمانهم إنهم يكونوا قدام ربنا بالشكر والحمد. معنا تليفونات، معنا تليفون من ماجد من المنيا. ألو أهلا بيك ماجد. أهلا وسهلا بحضرتك، إزيك يا هاني؟ نشكر ربنا الحمد لله. أنا ماجد غزال من المنيا، أنا عارف كويس أوي. ماجد الشهير، أهلا بيك ماجد. أهلا بيك خادم الرب، خادم الرب في خدمة ثانوي وإعدادي، ويعني ليك خدمة معروفة، أهلا بيك يا حبيبنا ماجد. شكرا لك. يعني أنا نفسي أبارك رب أوي بموضوع الشكر، إن أنا نفسي أقول بس جملة صغيرة، الشكر حالة اللي بيدخل جواها مش بيعرف يطلع منها. أيوة. يعني لما بكون راضي قوي، مش راضي، لما بكون قابل من إيد ربنا وأنا قاعد معايا طول الوقت. فطول الوقت بيغمرني، انا مش فاهم بس بشكر، انا مش عارف بس بشكر، انا بستفسر بس بشكر. ايوه. فانا نفسي يتحول في حياتنا كمؤمن الرضا، رضا احنا فاهمين واحنا مش فاهمين، نفسي يتحول في حياتنا الشكر لسكه سفر، سكه كبيره قوي قوي قوي نوصل مع بعض فيها. ايوه ماجد، انت زمان احنا اتقابلنا ماجد وحكيت لي عن قرى فقيره انت بتخدم فيها، الناس بتحتاج سقف وبتحتاج أي شيء يفرح قلوبها في يعني في الاحتياجات الأساسية. هل كل الناس يعني في الوضع ده متذمرة بتقابل شكر؟ احكي لنا كده عن، أو احكي لنا عن القرية اللي أنت بتخدم فيها أو القرى اللي بتخدم فيها في المنيا. أنا عايز أقول لك يا هاني، الناس اللي لهم علاقة بربنا، فيه طبعا في ناس بتتذمر رغم عندها أكتر من غيرها بكثير جدا جدا جدا، لكن هو الشكر في حياتهم مش دايما، دايما بيدور على اللي هو بالنسبه له الاحسن، هو مش راضي، فما عندوش حاله من الرضا ولا علاقه حقيقيه بينه وبين ربنا، فمش عارف يشكر. لكن عايز اقول لك في ناس فقيره ما عندهاش سقف وما عندهاش حمام وما عندهاش اكل، بس دايما طول الوقت الكلمه انا اشكر ربنا، انا اشكر ربنا، انا اشكر ربنا. عايز اقول لك ده بيتحول في حياتهم لبركه، وربنا بيقدر يسدد الاحتياجات دي من خلال ناس كتير قوي بتمني بيها في الخدمة دي. لكن أنا أقدر أذكر موقف في قرية واحدة، ولادها بيكبروا وبيوصل الوقت بيضمروا، يعني بيضمروا وبيموتوا، وتيجي تروح تقول لهم يا ابني، يعني نفس الجمل دي، يا ابني هو أنا أكتر أحن من ربنا عليهم، أنا أشكر ربنا، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. سيدة في قرية صغيرة جدا جدا جدا طول الوقت بترمينا إحساس الشكر، واحنا اللي عندنا بنبقى قاعدين مكسوفين قوي قوي، ومؤمنين قاعدين مكسوفين من حاله عدم الشكر اللي في حياتنا. امين يا ماجد، ربنا يسدد كل الاحتياج، وشكر ورضاك، شكرك ورضاك بيصعد كبخور قدام ربنا. زي حكايه كده بيحكيها ماجد، او يعني حاجه تشبه كده، قريت قصه عن أسرة فقيرة، أم أرملة معها ابنها الطفل الصغير في إحدى البيوت اللي ما فيهاش سقف، وساعات تيجي كده الرياح بما لا تشتهي السفن، الدنيا نزلت مطر وبرق ورعد، فالأم ما عرفتش تعمل إيه قصاد سيل المية اللي نازل، فراحت خلعت باب الشقة وغطت بيه جزء من السطح من السقف واحتموا تحت الباب. فالابن ببساطة قلبي بيقول لها، الحمد لله يا ماما. الناس اللي ما عندهاش باب بتعمل ايه؟ هذا الشعور بالشكرانية والعرفان فيه درس للقلب، بتعلم نفسك وبتدرب نفسك على دولاب الفخاري أن تحمل الإيمان والرضا في داخل قلبك. أشكره في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله من جهتكم. هترنم إيه بقى عن الشكر؟ تحب نقول أوعى تنسى إني معاك؟ أيوة. وأيها الشخص اللي عندك شيء من التذمر، الرب بيقول لك ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، ادخل محضري وتمتع بي، هتلاقي لسانك فايض بالرضا وبالشكر وبالإيمان. هتعرف ساعتها الشكر ما يبقاش شوية كلام بتقوله لكنه حالة قلب متضرع وعابد للرب. آمين. اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك، اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك، ناقشتك يا ابني على كفي عشان كده يا ابني ما تخافش، ناقشتك يا ابني على كفي عشان كده يا ابني ما تخافش، ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، في وعودي لك انا ما رجعش، في وعودي لك انا ما رجعش، وعدتك يا ابني احميك وفي خوفك سلامي إليك، وعدتك يا ابني أحميك وفي خوفك سلامي إليك، وفي ضعفك نعمتي تكفيك، وفي مرضك أنا اللي شفيك، في ضعفك نعمتي تكفيك، وفي مرضك أنا اللي شفيك، ما تخافش ما تخافش ما تخافش، في وعودي لك ده أنا ما رجعش، في وعودي لك ده أنا ما رجعش، وأنا سندك وسط الأزمات ورفعك فوق الضيقات، أنا سندك وسط الأزمات ده أنا رفعك فوق الضيقات، وعوض عن اللي فات ده أنا إله المستحيلات، وعوض عن اللي فات ده أنا إله المستحيلات، ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، وعودي لك ده انا ما رجعش، وعودي لك ده انا ما رجعش، وانا جاي لك على السحاب استناني مع الاحباب، انا جاي لك على السحاب استناني مع الأحباب، هنسيك أرض الأتعاب تلقى الراحة في بيت الآب، هنسيك أرض الأتعاب تلقى الراحة في بيت الآب، ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، وعودي لك ده انا ما رجعش، وعودي لك انا ما رجعش. هللويا الله يباركك يا امير، الله يباركك. معانا بعض التليفونات، معانا تليفون من اخ عماد. الو الو يا اخ عماد. ايوه معاك زكي خياني. اهلا بيك يا عماد، انا مبسوط بالحلقه جدا بصراحه. يعيش، احكي لنا حاجه كده عن موضوع الشكر من حياتك او او يعني شاركنا كده بفكره من الشكر في حياتك. احنا قاعدين نتفرج عليكم، فمعايا اخت مراتي، فربنا تمجد معها يعني في عمليه الثقب في القلب وكده، فبتقول الله. مش عارف اشكر ربنا يعني. فاتصلت عشان اسمع منك. يعني ربنا تمجد معاها في عمليه، يعني العمليه نجحت ولا ايه؟ كان عندها 2 ثقب في القلب والعمليه نجحت وزي الفل. اشكر الله. يعني بسم الصليب بقت حلوه اهي. اشكر الله. مش عارف تشكر يعني. يعني بص، هو الشكر مش مرتبط بنجاح العملية، الشكر هو حالة قلب. ساعات القلب ما يبقاش فيه ثقوب، بس فيه ثقوب روحية، يعني تحط في شكر الثقوب تسرب الشكر، تسمع وعظات، تسمع ترانيم، تسمع آيات، بس ربنا يحفظ قلبها ويحافظ على حياتها ويحافظ عليها. لكن فكرة الثقب دي كده، عارف لما يقول الكتاب يجمعون الى ثوب، الى الى الى وعاء مثقوب، يعني ساعات تسمع حاجات عن الشكر كتير بس بتروح. عدو الخير بيشككك ويقلل ايمانك ويخليك رغم جمال المعجزه وجمال العنايه ومدى الرعايه ومدى الحب اللي ربنا مديهولك، تلاقي نفسك مش عارف تشكر. دي هنا في مشكله في القلب، الرب عايز يعالجها. القلب الطبيعي اللي بينبض ده اتعالج، لكن في نقطة أخرى الرب يتمجد ويتدخل فيها ويقول لك يا أختي العزيزة أنا محتاج ألمس قلبك عشان أملى بقى الملء يبان والشكر يبان، وبدل ما يتسرب يطلع يبان على وشك وعلى حياتك وعلى تصرفاتك وكلماتك. ربنا يباركك يا أخ عماد ويدي لك نعمة، وتكون أيضا من أسباب الأمر ده في حياة أخت مراتك. معنا تليفون تاني. معنا تليفون من الأخ عبد المسيح. ألو. ألو. أهلا بيك. ألو. أهلا بيك يا أخ عبد المسيح. مساء الخير يا أخ هاني. مساء الفل. مساء الخير على مرنمنا الحلو ضيفك الكريم، ربي يبارككم. جميل. شكرا. بيمس عليك يا أخ عبد المسيح. أهلا بيك. تفضل يا أخ عبد المسيح. الشكر دي كلمة كبيرة محتاج يعني مهما نعبر عليها مش بتكفينا، لأني زي ما بتقول كلمات الترنيمة ما فارقنيش أبدا أبدا، من وأنا راسخة في رحم الأم الرحمة شالتني ما شالتني. الخط قطع. طيب ناخد تليفون كمان قبل ما نرنم. معانا تليفون من أخونا خلف. ألو. ألو يا أخ خلف. الو الو. أيوة. اهلا بيك. اهلا بك حضرتك. اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا اخ خلف، تحب تشاركنا بايه؟ الو مساء الخير. مساء الجمال. اهلا بيك يا اخ خلف. عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله نشكر رب خير. ربنا يخليك يا رب. ايش اتفضل يا اخ خلف. احب اشارك وان انا اشكر ربنا في ان ربنا يعني انا كنت طلبت منه حاجات قبل كده وكانت لي أماني يعني وحبيت أتأكد منها، وكانت لي رغبة شديدة فيها وأمنيتي في حياتي إني أنا أروح أصلي فيه. ربنا تمجدني وخلاني بدل الكنيسة الواحدة أصبح حاليا في 2 و3 أنا بروح فيها. أمين. فكانت دي أكبر تأكيد وأكبر فيك، ولذلك أنا بعتز بالترنيمة. إلهنا عظيم، إلهنا أمين. أمين. أمين. حافظ عهدي. انا عايز اقول لك كمان الرب فرحان انك انت بتقدر تروح كنيسه. هو يقول كده، فرحته بالقائلين الي الى بيت الرب نذهب. هو فرحان لاجل شعورك. اشكرك، ربنا يباركك يا خرد. اشكر على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه يعني اشكر على ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده الهي يعني بيغرقني خير ونعم. دي انا مستغرب كلمه بيغرقني دي، بس هي بقت مستخدمه دلوقتي. بيغرقني يعني بيملاني طبعا، اكيد مش بيغرقني يعني هو بينتشلنا من الغرق، لكن دلاله على كثره الخيرات وكثره ال هو يعني بقت في تعبيرات بنستخدمها في حياتنا. فالمرنمين او اللي بيكتبوا الكلمات بقى يحبوا يستخدموها مع ربنا. صحيح. يعني صحيح. انا متغرق بالخير ده، متغرق بالنعمه دي. صحيح. ويا ريت اتغرق بالشكر، يعني يا ريت اتغرق بالنعم ايدي دي على طول. ايوه ايوه. امين. تعالوا نقول مع بعض تعالي. الهي بيملاني وبيغرقني وبيفيض عليا وبيفيض جوايا وبيفيض من خلالي بالشكر. عزيزي المشاهد واحنا بنسمعك، اذا كنتش عارف تقول الكلام ده احسن. انا مبسوط انك يعني مش مبسوط انك مش عارف تقوله، لكن مبسوط لبعض المشاعر اللي الرب بيحط فيها كشيء من تأنيب الضمير أو حركة كده للروح القدس، يقولك أنت ليه مش عارف تشكر؟ ما هو هنا نبدأ العلاج بقى. لما تحس إن جواك مشاعر تذمر وتحس بيها، بس في ناس حاسة بمشاعر تذمر بس مش حاسة بيها، بس لما تبتدي تحس بمشكلتك إنك مش قادر تشكر وما عندكش القلب الفرحان الطاير ده، ده شيء طيب، دي بداية العلاج. لو حاسس بإنك مش عارف، تعال للرب وقول له قلبي مثقوب، قلبي بيسرب الشكر والحمد والتسبيح، فمن فضلك مد إيدك واشفيني عشان أقدر أشكرك وأقدر أحمدك. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. شكراً على الغلاوة اللي ليا في المسيح، دفع تمن الخطايا وغفرها لي بصحيح. شكرا على الغلاوة اللي ليا في المسيح، دفع تمن الخطايا وغفرها لي بصحيح. رفع قيمتي وعلى اسمي في السماء، شفع لي هناك وخلى واحد زي ابن ليه. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. فعلا طب إيه ناقصني وأنا ابني للإله؟ كل اللي ملكه ملكي زي الابن وباباه. فعلا طب إيه ناقصني وأنا ابني للإله؟ كل اللي ملكه ملكي زي الابن وبابا. هدف عمر نعيش له واطلب سعده ورضاه، فاكر فضله وجميله وهبوس راسه وايديه. اشكر على ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده الهي بيغرقني خير ونعم ايديه. اشكر على ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إليه. هللويا هللويا. عزيزي المشاهد، أنا بدعوك أنك أنت بعد ما الحلقة تخلص يعني، وقبل ما تنام خش أوضتك وقعد في حتة هادية، إذا تقدر تخرج وتمسك ورقة وقلم وتبتدي تكتب بعض الأشياء اللي بتشكر عليها ربنا. بعض التمارين الفعلية العملية بتساعدك. ساعات الذهن مع مشغوليات الحياة والأحداث ما بيكونش سعفك قوي، بيحتاج شوية هدوء، تروح تقعد. أنا بشكر ربنا عشان صحتي أيا كانت حالتها، عشان قادر أتحرك أيا كان نوع الحركة. في بعض الناس بتحرك الجزء ده من هنا وطالع وعلى قلبها شكر. كان في كتاب جوني، فاكر كتاب جوني البنت النشيطة الرياضية السباحة الماهرة، عملت غطس راسها اتخبطت اتشلت بالكامل ما عدا الجزء ده، بقت ترسم بالريشة، بتحط ريشة في بقها وتعمل أجمل لوحات، وأصبحت خادمة. وفي مؤسسة جوني بتخدم الملايين عبر هذه المؤسسة في أمريكا. عايز أقول حاجة بس، إحنا الحاجات دي لمسناها الوقت اللي فات بعد الثورة والأحداث، لما كنا بننزل ونقف تحت البيت والحاجات دي، وفي الإعصار اللي كان في أمريكا. الأخت ساندي. الأخت ساندي. فإحنا في حاجات خدناها جرانتيد، في حاجات خدناها مسلمات. أيوة صح. فإني يعني فإحنا ونسينا إن إحنا نشكر عليه. فأنا واقف بتكلم، ما هو طبيعي إن أنا أتكلم. فانا بصحى من النوم، وطبيعي ان انا اصحى من النوم، فطبيعي ان انا اروح الشغل، ومفيش حاجه تحصل لي طول ما انا من الساعتين اللي المفروض اخدهم ربع ساعه باخدهم في ساعتين. طول الساعتين بتاعت مروحي لشغلي، ما هو طبيعي ان انا ما يحصليش كده. ففي حاجات خدناها كمسلمات ونسينا نشكر ربنا عليها. صحيح. لما فقدناها حاجه من ضمن الحاجات الامن، لما فقدنا الاحساس احساسي بالامن، بقيت اشكر ربنا على يا رب كنا بننام وما نسمعش بقى اصوات، دول جايين من هنا ودول جايين من هنا، فننزل فنعمل يعني. في حاجات كنا هي كده هي يعني ما انت عايز ربنا يعمل ايه يعني صحيح. ما هو صحيح. ما هو لازم يعمل كده صحيح عارف ما هو انا بابا لازم يرعاني وكان لازم يصرف عليا وكان لازم ما هو ما يعني فاهمني لكن انا نفسي اتعلم اشكر عن الحاجات دي صحيح الحاجة. يعني ادعوك انك تشكر عليها مش لازم تروح منك عشان تحس بيها بالظبط لكن تحس بيها في محضر ربنا لما ذهنك يصفى وتقول له انا بشكرك عشان الارض اللي انا ماشي عليها بشكرك عشان الشجر عارف تقدر تروح بالشكر ده تلاقي نفسك مش قادر تبطل صلاه اشكرك عشان الفراشات اشكرك عشان ان الجو المتغير احيانا ساعات التغيير عشان ما تزهقش اشكرك عشان الاصدقاء انه بيوقفوا جنبي لما بحتاجهم او عن صديق واحد حتى لما احتجت واحد لقيته بشكرك عشان ابويا وامي حتى لو كانوا توفوا عشان الفتره اللي كانوا فيها معايا بشكرك عشان التكنولوجيا اللي بتقرب الناس من بعض بشكرك عشان الموهبه اللي عندي بشكرك عشان ان انا ما عنديش موهبه واضحه بس عندي موهبه ان اقدر اتكلم بيها امور عديده جدا تقدر تمسك ورقه وقلم وتبتدي تكتب عشان ايه لا تنسي يا نفسي لا تنسي كل حسناته باركي يا نفسي الرب ولا تنسي هو ده لا تنسي اكتبها اكتبها على موبايلك حتى ولا تنسي كل حسناتي معنا معنا تليفون من اخت سوزان الو الو الو مساء الخير مساء النور اهلا بيك يا اخت سوزان اهلا وسهلا انا عايزه اشكركم جدا عشان موضوع الحلقه شكرا لي. بصراحه الرب اداني شخصيا ان انا اتعلم اشكر حتى لو في الضيق امين لانه بعد الضيق ده بيظهر لي حاجه حلوه قوي انا مش بكون واخده بالي منها خالص وعايزه اطلب طلبه صلاه من اجل ماما والعمليه بتاعه الدرع امين امين يا سوزان شكرا جدا والرب يبارككم شكرا ليك امين امين نصلي علشان اخت سوزان معانا تليفون كمان من اخت سهام الو ايوه انا معايا تعرفه اهلا بيك اتفضلي اخت سهام انت يا اخت سهام اسف اهلا بحضرتك اهلا بيك تحب ايوه تمام وطي التلفزيون وكلمينا من سماعه التليفون لو تسمحي نعم وطي التلفزيون وكلمينا من سماعه التليفون اهلا بحضرتك واحنا بنشكرك مع على اي حال حتى لو ما وطيتيش الموضوع حرقت الشكر كان يوم مبارك كلمتني ما تخافش عجبتني قوي ربنا يباركك كتير شكرا يا رب عامل معايا حاجات حلوة يعني من دخل بس يا أخت سام ابعدي عن التلفزيون بعدت أمي أيوة تمام يا ترنمت ما تخافش إلى تعويضات أيوة عملت معايا حاجات حلوة أنا من زمان من فترة طويلة يعني ليا حاضر طيب يا أختي ألو طيب أتمنى تكلمينا تاني يا أختي سهام نحب دايما ناخد كده دقيقة صلاة بس يعني بعد الترنيمتين اللي جايين ناخد دقيقة صلاة لأجل طلبة أن رب يملى القلوب بالشكر ويدينا كلنا حسيس شكر لأجل والدة سوزان خلى الترنيم لكياني التسبيح رأيتي التسبيح رأيتي وعنواني ويقولوا ده إله عظيم ده إله عجيب لا يترك, لا يترك إيمانه, إيمانه يخيب مين الراعي اللي بيرعاه ويحول نوحه لغالي مزمور 40 فانتظارا انتظرت الرب أيوه. فأنا بس كل اللي عملته أن أنا استنيته وأكيد وأنا بستناه كان فيه لسان شكر فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك وأقام على صخرة رجلي ثبت خطوة هو عمل كل الباقي هو عمل كل حاجة صحيح. أنا بس عملت حاجة واحدة استنيته أيوه. وما استنيتوش وانا متزمر اكيد حال الكاتب ما كانش متزمر اللي بيعجبني في المزمور وفي الحته دي كثيرون يا رب مش يسمعون بقى يا رب عشان احنا زي ما قلنا بنتكلم كتير فالناس لا الناس بقت تشوف بقت تشوف ان انا مش بتزمر بقت تشوف ان انا شاكر بقت تشوف ان انا مستني وطالب فاللي بيشوفوا كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب فالناس لما بتشوفني بيتوكلوا على الرب فانا مش لازم اكون بوعظ الناس ولازم اكون بحكي مع الناس كتير لكن الناس بتشوفني الناس بتشوف تصرفاتنا ايوه الناس بقت تشوف دلوقتي عايزين يشوفوا في ظل الاحداث اللي بتحصل ولاد الرب والمؤمنين هيعملوا ايه طب وريني اذا انت حصل معاك ظرف وريني بقى مش انت عملت مش انت بتقف على المنابر وتوعظنا وتقول حصل معايا كذا يعني مش انت بتوعظنا على المنابر نموذج على المعلم ورينا لما بيحصل فكثيرون يرون فالناس بتشوفنا وبيمجدوا ربنا وبيخافوا على ربنا صحيح صحيح اتفضل ليا وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري اخرج رجليا من الشبكة هعلن فرحي وليه اداري يا ما شعرت باني وحيد وان خلاصي منال بعيد سمع الفادي انيني فيا خب على فتلك المطفية يا ما شعرت باني وحيد وان خلاصي منال بعيد سمع الفادي انيني فيا خب على فتلك المطفية رحمته ساعد كل عيوبي رحمته ساعد كل عيوبي دي رحمته ساعد كل عيوبي ونفق فيا عمر جديد مال إليا وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري اخرج رجلي من الشبكة هعلن فرحي وليه اداري طوبى للمتكل عليه تتثبت خطوات رجليه كنت في وادي الموت بصرخ له قلبي جريح من يقف بيه طوبى للمتكل عليه تتثبت خطوات رجليه كنت في وادي الموت بصرخ له قلبي جريح من يقف بيه جاني ملاني بقوه روحه ده جاني ملاني بقوه روحه جاني ملاني بقوه روحه وجه اليوم اللي افرح فيه جاني ملاني بقوه روحه ده جاني ملاني بقوه روحه جاني ملاني بقوه روحه وجه اليوم اللي افرح عوض صبري وانتظاري اخرج رجليا من الشبكة هعلن فرحي وليه داري خلت ترنيم ملك ياني والتسبيح رايتي وعنواني ويقولوا ده إله عجيب لا يترك خلت ترنيم ملك ياني والتسبيح رايتي وعنواني ويقولوا ده إله عجيب لا يترك إيمانه يخيب مين الراعي اللي بيرعاه مين الراعي اللي بيرعاه مين الراعي الراعي اللي بيرعى ده مين الراعي اللي بيرعى مين الراعي اللي بيرعى ويحول نحول أغاني ده مال إليا وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري اخرج رجليا من الشبكة هعلن فرحي وليه اداري مال إليا وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري اخرج رجليا من الشبكة أعلن فرحي وليه أداري. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. احنا ما نقدرش نداري محبتك لينا، ما نقدرش نداري مشاعر العرفان والشكر، لأن عملك أعظم من عرفاننا ومن شكرنا. احنا مهما عبرنا حتى لو امتلينا بمشاعر الشكر ما نقدرش نوفي محبتك وخلاصك لينا في الصليب في المسيح. ما نقدرش ندفع ثمن البيت الموجود لينا في السماء، ما نقدرش ندفع حتى خلو رجل، ما نقدرش ندفع ثمن الرعاية والحماية والعناية، ما نقدرش ندفع عمل روحك القدوس في حياتنا، هو اللي بيجيبنا واللي بيحافظ علينا وبيحملنا على منكبيه، وما نقدرش ندفع ثمن التعبير اللي جوانا ناحيتك، ما نقدرش ندفع ثمن حاجة. احنا الشكر بنشكر من عطاياك، بنشكر من حمدك، وبنشكر من فضلك. عزيزي المشاهد، انت مش محتاج تبذل مجهود عشان تشكر ربنا، انت لمجرد وقوفك قدام الملك هتلاقي نفسك شبعان من هذه المشاعر ومليان وفايض بهذه المشاعر. هذا الشكر ليست فقط شعورا عاطفيا، لكنه أمر عاطفي وأمر عقلي وأمر فعلي وأمر يغير ويدخل في أجندتك اليومية أيضا. من كتاب صغير أفتكر يعني كتاب واحد اسمه مارلين كارثرز عن القوة بالشكر، وفي كتاب تاني لي نفس الكاتب اسمه من السجن إلى الشكر، كتاب صغير من كتب خلاص نفوس، ربنا يباركهم ونشكرهم كمان عشان الكتب اللي أشبعونا بها. عن أم، يا رب يكون بس القصة دي من الكتاب ما كنتش أنا غلطان، أم دائما كانت ما تتذمر أن بنتها بعيدة عن ربنا. الأم تقية بتحب ربنا، بس عندها مشكلة أن البنت، أحبائي الأباء اللي سمعيني دلوقتي اللي عندهم أولاد في مرحلة المراهقة والشباب والمراحل دي هيحسوا بيا جدا، متذمرين، يا رب ازاي تسمح ان ولادنا يكونوا بعاد. وقابلت هذا الرجل او الخادم ده وقال لها ما تيجي نشكر عشان بنتك، ما تشكري عشان ربنا اديها لك. البنت بسبب الام بسبب التذمر كانت بتعامل ايضا بنتها بطريقه، عارفين لما النصيحه تركب الدماغ كده واصبع الاتهام والتوجيه والملامه، والاحساس ده احساس مؤذي جدا للصغير والكبير. فابتدت تعمل حاجة جديدة مش متعودة عليها، ما عدتش وقت كبير إلا والبنت بتتصل بيها بتقول لها ماما أنا عايزة أرجع البيت. ما تبتدي تشكر على الأمور اللي أنت مش شايفها بإيدك، ابتدي أشكر على الطلبات اللي أنت بتقدمها للرب وبعيدة المنال جدا، وتعال بمشاعر الشكر. الشكر هيشدك ويقربك ويغير طريقة تفكيرك، التذمر يبعدك ويبعد حتى تحقيق الأمنية عن خطوات رجليك. شكرت على حاجة قبل ما تتحقق يا أميل؟ قول لي إيه هي؟ حاجة شخصية. وقت ما تعرفنا في 2008 كنت لسه بادي شغل أنا من سنة مثلا، وعد عليا وقت صعب جدا جدا في شغلي. شغلي محتاج تاخد وقت علشان تبقى تشتغل يا أميل. انا بشتغل في نسيت في التامين في الانشورنس. اوكي. فشغلي صعب شويه، مش اي حد يحب يشتغل، ومش اي حد كمان يعني يجيب فيه، لازم تصبر شويه. فناس كتيره من اللي بيبتدوا ما بيكملوش. صحيح. ناس كتيره، لان هو الموضوع صعب جدا في بدايته، بيبقى في بدايته صعب جدا، لانك محتاج تعمل علاقه، يعني شبكه علاقات واسعه والناس تثق فيك يعني موضوع كبير قوي. وانا كنت ساعتها متجوز، فانا فاتح بيت، فخدت الامر ده من الرب وقلت له امين يا رب هكمل فيه، واشكر الله. عد يعني 2007 2008 2009 ثلاث سنين صعبين في حياتي. فاكر لما سافرنا سوا؟ صحيح، خدمنا مع بعض سوا في انجلترا. كان الوقت ده كان من اصعب السنين في حياتي في الشغل. وفتح بيت، المفروض ان انا راجل البيت. اكيد طبعا راجل السيد. راجل السيد الرجاله. فيعني بمقاييس العالم، فيعني لازم بقى الراجل يعمل. خدت وقت، بس شكرت ربنا على الوقت ده، وشكرت ربنا ان انا واثق ان كل حاجه هتعدي فيه. خدني في نقلات، مش لازم احكي التفاصيل، بس خدني في نقلات وعداني لغايه انا واقف دلوقتي اشكر الله، اشكر الله، اشكر الله على حاجه من ضمن الحاجات دي، حاجه بس انا ما ينفعش اقعد اشكر. يعني شكرت ربنا على الشغل قبل ما يجي الشغل، شكرت ربنا على الوقت الصعب اللي انا عايش فيه دلوقتي. بس انا هاخد من ايدك خير بقى. امتى ما اعرفش بس صحيح. انا هاخد من ايدك وانا واثق ان انت انما خير ورحمه يتبعانني انا لما امنت بالايه دي وصدقت في الايه دي انما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي فانا مش محتاج اجري ادور على الخير وهقول لك حاجه قلتها تبص يا رب بقى معلش انا ههتم بشغلك وانت ههتم بشغلي ايوه فانا هخدمك في خدام كتير يقولوا الكلام ده فانا ههتم باللي انت بشغلك وانت ههتم بشغلي بس انت اكيد برضو بتهتم بشغلك يعني لا احسن حد يفهمك لا لا انا مش هروح الشغل وربنا يعمل الشغل انا بعمل اللي عليا في الشغل بس انا هاخد منك انت ومن ساعه لما عملت القصه دي الله مبارك في مبارك يعني حتى القليل اللي بيجي بشكر ربنا بيبعت لي حسب الاحتياج فكل شيء اقول يا رب يعني ابعت لي شويه احتياجات عشان تبعت يعني فلما بيحتاج بيبعت على قده وفي اوقات ما بقاش متخيل ان هتبعت ازاي بيبعته ايوه مش قصدي على الامور الماديه ده جانب يعني مش مش مش لازم عشان انا ابقى حياتي روحيه حلوه تبقى الامور الماديه بتاعتي لازم يمكن تطلب امر مادي والرب يجيب لك الامر المادي وكمان حمايه للعيله ويديك رعايه للعيله ويديك قدرة لتربية أولادك ويديك قدرة للتعامل مع المواقف الصعبة وإزاي تدبق أمورك أحياناً وساعات تديك قدرة تستغنى عن حاجات أنت محتاجها بس برضو تبقى مبسوط يعني مدخل بس عشان يوصل لك أنت اللي قاعد عشان حضرتك أشكر على الوقت اللي أنت بتعدي فيه عشان تاخد الحلو اللي جاي عشان تاخد النعمة والبركة اللي جاي بارك الرب أشكره أنا تليفون من أحبائنا من أخونا مايكل ألو ألو أهلا بيك يا مايكل أول حضرتك إيه بخير تمام نشكر ربنا بخير أنا مايكل من محافظة المنيا محافظة المنيا العظيمة طبعا إحنا نقدر يعني حد كان بيقول إن يعني أستاذ أوقات كده إن يسوع من المنيا يا سيدي يا سيدي ماشي يا سيدي المنيويه مليين الدنيا كلها منيا دي بلد عظيمه يعني مليانه خدام وربنا استخدم المنيا في كل مصر ربنا يبارككم يا حبيبي اتفضل يا مايكل اشكر ربنا يمكن على يعني مش عارف اشكر ربنا على ايه بالظبط لكن اشكر ربنا على الوقت اللي انا كنت فيه في الجيش قوات مسلحه وكده صحيح كان يوم من الايام بنعمل وزارة الدفاع في العباسية تعالى لي بقى ايوه ده حاجه قريبه يعني السنه اللي فاتت يعني احنا نزلنا يمكن بيخلوا الصاعقه في الاخر خالص فنزلنا وخلاص بناخد الناس جرناهم لغايه الغمره وراجعين بننصب عربيات المهندسين العسكريين بنقفل السكه فاخواننا المسلمين من فوق جامع النور ضرب النار اتفتح علينا بوابه جهنم اتفتحت علينا ببص يميني الضباط اللي حواليا ماتوا ببص شمالي زمايلي العساكر ماتوا انا واقف كده يعني نعمه نزلت علينا من السماء وقاعد اضحك يعني اللي بتستمع اللي جوايا يا رب طب انا اعمل ايه طب يعني مش يعني لا مبالاه نزلت عليا يعني دي من ضمن الحاجات اللي حصلت معايا في الثوره كلها يعني غير ان انا انصبت في موقع الجامعة اتعورت قدام مدرسة القاهرة دي الحاجة الوحيدة عرفت ان في الوقت ده ان انا ليا رسالة لازم تكون بتوصل امين فعايزين نصلي لاجل عمل القراءة دلوقتي اللي جاي يمكن مقصرين فيه كتير ما عندناش مجاهرة ان احنا نتكلم فيها لكن في تلك الساعة اعطيكم كلام لستم انتم المتكلمون بالروح ابيكم القدوس هو الذي يتكلم فيكم امين امين يا مايكل ربنا استبقى حياتك يعني ربنا يعني انا عايز اقول له دي مش لا مبالاه هو مش لا مبالاه هو هو انا انا خلاص انا اتعودت يعني وانا حياتي بقت في ايدك فانا انا شاكر على اللي هيحصل يعني طبعا ساعات الالفاظ بتخون بس ممكن تكون كده لكن في الواقع يعني من حوادث زي كده مع الاخ مايكل وغيره انه رب استبقى حياتك وهو بيقول انا عرفت ان حياتي بقى ليها رسالة ربنا يعوض على يعوض أهالي الشهداء من كلا الجانبين احنا ما بندخلش في أمور سياسية لكن في الآخر الضابط بني آدم عنده عيلة وعنده عيال وعنده أحلام ومستقبل والطرف الآخر أيا كان هو مين برضه بني آدم وعايز يعيش وعنده وجهة نظر وليه أسرة وليه ناس بتخاف عليه وبتحبه ونفسه يرجع لهم بيته بعيد عن كل معاني سياسية لكن احنا بنشكر ربنا على بنشكر ربنا على الوقت اللي بيعدينا فيه بيعدي بلادنا فيه مش عارفين بس بنشكر الشكر يقربنا من فهم قلب الله، مش عارفين نقراها كويس، وعندنا مليون علامة استفهام بتاعت النهاردة وبتاعت بكرة وبتاعت المرحلة الحالية. لكن لما نيجي ندخل قدام ربنا من غير والتذمر ده ينام شوية ويهدى وينصرف ويهرب الحزن والتنهد من قدام ربنا، نتملي بمشاعر تقربنا لعرش النعمة ونقول له احنا بنشكرك. ولما نقول له احنا بنشكرك في الجو في البيئة بتاعت الشكر دي، يبتدي يقول لنا اللي على قلبه بقى. فلما تاخد اللي على قلب ربنا تجاه البلد، تصرفاتك تتغير وقلبك يتغير، وبدل القلق والتوتر وشدة الأعصاب اللي مالية قلوب بيوت وناس كتير، وإحنا منهم يعني، ما أقدرش ما مش بتكلم من فوق على فكرة إطلاق، إحنا عايشين في نفس الحالة كل الناس من وقت للتاني، لكن نتجرجر تاني لعرش النعمة. معانا ثلاث دقايق معانا ثلاث دقايق أميل، يعني لو الوقت سمح، أنا خايف ساعات بتبقى آخر ترنيمة والتتر بينزل علينا على أصبعنا يعني. كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا. حبك ورعايتك لينا. طيب قبل ما نقول الترنيمة الأخيرة دي، أنا بشكر إخواتي العازفين أشرف رفيق إيهاب، بشكركم جدا، موسيقاكم الجميلة لازم حلقة الشكر النهاردة شكر بزيادة. جميل، أنا بشكرك عشان وجودك، شرفتنا وباركتنا بالترانيم، وعايز أشكر كل الناس اللي بتكتب ترانيم باركتنا وبشكر كل خدام، وبشكر كل الناس اللي بتشاركنا على الفيسبوك. من فضلكم ادخلوا على الصفحة بتاعت الفيسبوك هنرنم، اكتبوا لنا اختباراتكم، خلوا الناس تقرأ اللي حصل معاك، لو كان أمر شخصي ما يتقالش يعني مش لازم، اقرأ اكتب الأمر اللي تقدر تشارك بيه إخواتك المؤمنين أو غير المؤمنين فيعرفوا الرب عمل إيه. بدعوك كمان عزيز مشاهد إنك أنت تقعد قليلاً مع نفسك تشكر الرب وتكتب حاجات، وأدعوك كمان حاجة أخيرة قبل ما نسمع الترنيمة، حط كده قدامك تدريبات روحية، ثلاث أشخاص تشكرهم خلال الأسبوع ده، يمكن ربنا يفكرك بمدرس كان كويس معك علمك وحبك وعوضك عن حاجة مش لاقيها في مكان تاني، يمكن تشكر أخ عمرك ما شكرته، أخوك من ابن أبوك أمك يعني تشكره تقول له أنا بشكرك أخوك الصغير أو الكبير، أشكر شخص والدك والدتك يمكن بنعمل معهم حاجات كثيرة بس بننسى نقول لهم كلمة شكر، أسيس كنيستك قائد روحي صديق ليك تقول له بص احنا طول عمرنا أصحاب بس أنا عايز أقول لك إن أنا بشكرك عشان سندتني. جميل، كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا، وكل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا، وما بننساش ما بننساش الايد الحلوة اللي تمدت وقت الازمات، ولا ننساش ولا يمكن ابدا رح ننسى تعزياتك في الالمات، كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا، والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا، ما بننساش النعمة اللي بترفع وتصون وقت الضعفات، قوة دمك وشفاعتك والروح يشفع فينا بأنك